بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين، وبعد، حياكم الله جميعا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم مع مجالس مدرسة الإقراء ومجالس القراءات المتواترة ومدرسة كتاب الكشف عن وجوه القراءات وعللها للإمام مكي بن أبي طالب رحمه الله عز وجل ورضي عنه وغفرنا له وجمعنا به وإياكم وآبائنا وأمهاتنا ومشايخنا وعلمائنا، وما الله فضل علينا جميعا مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، حسن أولئك رفيقكم. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. كنا نتكلم في باب المد والقصر علله وحججه، واليوم المجلس الثاني عشر نتكلم نتابع فيه علل أبواب المد والقصر، نتابع علل أبواب المد والقصر. من الصفحة رقم 119 من الكتاب قال رحمه الله عز وجل: كنا نتكلم عن أصلا على الإمام سيدنا ورش في المدود، من ناحية مدود البدل ومدود اللين. قال: فإن قيل فكيف الوقف على تراء الجمعين، كيف الوقف على تراء الجمعين. عندنا كلمة تراء، تراء فيها كم نوع من أنواع المد؟ كلمة تراء، تراء كم نوع من أنواع المد هذه؟ لكل القراء، مش شرط سيدنا ورش يعني. تمام، مد متصل ومد بدل. المد المتصل اللي هو ايه؟ الألف وبعدها الهمزة، زي السماء كده. والمد البدل الهمزة وبعدها الألف اللينة، تراء هكذا. طيب، احنا عارفين ان سيدنا ورش في المتصل بيقرأ بالإشباع، وفي المد البدل له ثلاثة البدل: قصر، التوسط، المد. طيب، هو بيسأل الآن: لما أنا أصلا أقرأ تراء الجمعان، تراء الجمعان، الألف اللي في كلمة تراء، الألف الأخيرة، الألف اللينة هذه، ستسقط أصلا، ستسقط أصلا، لأن بسبب التقاء الساكنين. طب لما تسقط أصلا أصبح مد البدل، صورة مد البدل غير موجودة، أصبح صورة مد البدل غير موجودة. فهو بيسأل: فإن قيل فكيف الوقف على تراء الجمعان لورش، هل يمكن المادة الثانية المحذوفة أصلا؟ يعني هل أنا لما أقف على كلمة تراء هل سأقرأها وقفا كالوصل؟ لأن في الوصل مش هنقرأ، لن نمكن مد البدل، لأن صورته تغيرت، ما عادش موجودة بسبب سقوط الألف. طب هل في حالة الوقفة سنقرأ كالوصل؟ هو يسأل هذا السؤال. قال: هل يمكن المادة الثانية المحذوفة من في الوصل لالتقاء الساكنين أو لا يمكنها ويجعلها كالوقف على خطأ وملجأ الذي لا يمكن، الذي لا يمكن مده لأجل أن إثبات الألف بعد الهمزة عارض، زي كلمة الألف اللي هي عوض عن التنوين، بيشبهها بالألف اللي عوض عن التنوين. قال: فالجواب أن تمكين المد الورش في الوقف على تراء الجمعان واجب، لأن أصل الكلمة على أصلها، الكلمة على أصل، ردت لأصلها في حالة الوقف، وصورة المد موجودة، صورة المد موجودة. فقال: فالجواب أن تمكين المد الورش في الوقف على تراء الجمعان واجب، لأن الألف التي بعد الهمزة أصلية، غير كلمة إيه؟ خطأ، لأن خطأ الألف عوض عن التنوين، ملجأ ملجأ عوض عن التنوين، دعاء الألف أيضا دعاء عوض عن التنوين، نداء نداء الألف عوض عن التنوين. فلا تشبه هذه الصورة، يعني الألف أصلا في العوض عن التنوين هي ألف عارضة وليست أصلية. قال لأن الألف التي بعد الهمزة أصلية في كلمة تراءى، وحذفها هو العارض. حذفها متى تحذف؟ تحذف في الوصل، فحذفها هو العارض وثبوتها هو الأصل، عكس الألف العوض عن التنوين فثبوتها عارض وحذفها هو الأصل. تمام كده؟ الصورة معكوسة في الكلمتين. قال وحسبها والعرض، وهذا بمنزلة الوقف الورش على رئاء القمر وتبوأ الدار، ويقف عليه بتمكين المد، لأن المد ذهب في الوصل بحذف حرف المد واللين لالتقاء الساكنين. فإذا وقفت رددته إلى أصله فمددت، فالحذف هو العارض والإثبات هو الأصل. نعم، الألف هنا أصلية وحذفها عارض في كلمة تراءى أو أي كلمة مشابهة بسبب التقاء الساكنين. أما في حالة التنوين العكس، أما في حالة التنوين العكس اللي هو إثبات الألف عارض، ثبوت الألف عارض وقفا، وحذفها هو الأصل، لأنها يعني أصلا غير موجودة، لأنها غير موجودة. قال لأن المد. طيب، واضح هذه النقطة. طيب، قال فالحذف هو العارض والإثبات هو الأصلي، فتمد مع رجوع الأصلي. وأنت إذا وقفت على قوله خطأ أو خطأ، الألف التي تبدلها من التنوين عارضة والوقف عارض فلا يمكن مده. طيب، انتهينا من هذه النقطة. طب، وقال وحجة ورش في مده حرفي اللين. انتهينا من نقطة كده، من كلمة ترى الجمعان. طيب، ندخل إلى نقطة أخرى وهي مد ورش لحرف اللين المهموز. أظن اتكلمنا عليه قبل كده. طيب، قال وحجة ورش في مده حرفي اللين إذا أتى بعده همزة النحو شيء ونحو وسوء، هو ما قدمناه من خفاء حرف اللين وجلادة الهمزة. طبعا قلنا قبل ذلك إذا التقى حرف مد واللين مع الهمزة، أو حرف اللين فقط مع الهمز، فإن العلة واحدة في المد، التعليل واحد والحجة واحدة في المد. إيه؟ قلنا بنعلل من ناحية حرف المد وبنعلل من ناحية الهمزة. التعليل من ناحية حروف المد أنها حروف ضعيفة وتمد لأجل إيه؟ لتمكين النطق بها، أو لعدم خفائها، أو لعدم سقوطها. والتعليل من ناحية الهمزة لأن الهمزة حرف قوي جلد، فلا بد أن يمد للتمكن من النطق به، لأنه حرف بعيد المخرج. قال فلما لصقت الهمزة حرفي اللين وفيه خفاء بين للمد، هذه هي العلة. قال فلما لصقت الهمزة حرف اللين وفيه خفاء بين بالمد لما فيه من اللين، ومده دون مد حرف المد واللين، أي أن المد في حرف اللين كما ذكرنا قبل ذلك كثيرا، المد في حرف اللين بيكون أقل درجة من حرف المد واللين معا. ليه؟ للتفريق بين ما هو حركته من جنسه، يعني لما تكون الحركة قبل الياء كسرة أو قبل الواو ضمة أو قبل الواو ألف بنمكن المد، ده أصلها أن يمد. أما في حرف اللين الحركة التي قبله ليست من جنسه، بتكون من قبل الياء فتحة وقبل الواو فتحة، فلا بد من تفريق. فهذا هو السبب في أنه مد اللين بدرجة أقل من مد الإيه؟ من حرف المد واللين. قال بنقصه وضع فيه بانفتاح ما قبلي نعم هذه العلة هذه. قال بنقصه وضع فيه بانفتاح ما قبلي ومخالفته بذلك الحروف المد ليه واللين، وإنما بقيت المشابهة بين حرفي اللين وبين حروف المد واللين بالسكون لا غير، بالسكون أي الساكن الذي بعده من ناحية الهمزة أو من ناحية الحرف الساكن، أو أنه في ذاته حرف ساكن هو المد واللين أو حرف اللين فقط. قال وبأنهما قد تكون حركة ما قبلهما منهما، فكان المد فيهما للهمزة دون مد ما شابهاه ونقص عن درجته وهي حروف المد واللين، وترك مد ذلك هو الاختيار. ده بيتكلم عن باقي القراء ان هم تركوا المد في حرف اللين لكن سيدنا ورش بيمده. قال وترك مد ذلك هو الاختيار لضعف حرفي اللين، والإجماع القراء على ذلك، والإجماع الرواة عن غير ورش عن نافع غير ذلك على ذلك، أي أن سيدنا ورش فقط هو من فرد بمد اللين سواء كان بالتوسط أو بالإشباع، ولا حجة كما قلنا. والإجماع القراء على ذلك، والإجماع الرواة غير ورش عن نافع على ذلك، ولأن رواة البغداديين عن ورش في هذا بترك المد، رواة البغداديين عن ورش في هذا بترك المد، أي أن أصلا الرواة عن ورش نفسهم أو ترك عن ورش اختلفوا، فرواة البغداديين لا يمدون اللين، أما المصريين فيمدوه. قال فأما حمزة فإنه كان، انتهينا من قراءة سيدنا ورش. قال فأما حمزة فإنه كان يقف على الياء وقفة خفيفة، بيتكلم على السكت في كلمة شيء. فأما حمزة فإنه كان يقف على الياء وقفة خفيفة لأجل الهمزة وصعوبة اللفظ بها، ثم يهمز، أي أن نعتبرها كده، نعتبرها أن السكت عند حمزة في كلمة شيء وكلمة الآخرة بمقام المد عند سيدنا ورش في اللين، لكي للتمكن من نطق الهمزة، للتمكن من نطق الايه الهمزة. وحمزة يقف على الياء ثم يهمز، ففي قراءة ورش من المد ما ليس في قراءة حمزة. قال أبو محمد والمد في هذا النوع لا ينكره. قال أبو محمد اللي هو نفسه الإمام مكي بن أبي طالب واسمه أبو محمد، قال كنيته أبو محمد. قال والمد في هذا النوع لا ينكره إلا جاهل. نعم. قال والمد في هذا النوع لا ينكره إلا جاهل بالنقل وبوجوه العربية، لم يختلف أن الياء والواو وإن انفتح ما قبلهما ففيهما لين، فلا يمتنع المد للهمزة في الحرف الذي فيه لين مع وجود الرواية بذلك، يعني بالإضافة أنه له وجه في العربية فالأصل فيه أيضا الرواية أتت بالمد، فالأصل فيه الرواية أن الرواية أتت بالمد وله وجه في العربية كما قال سيدنا الإمام الجزري، وكل ما وافق وجه نحوي وكان للرسم احتمالا يحوي وصح إسنادا هو القرآن، فهذه الثلاثة الأركان، يعني طالما الوجه في العربية يصح القراءة به مع وجود الشرطين السابقين التواتر والرسم، فليس كل ما صح في العربية يجوز القراءة به، لابد أن تأتي به الرواية أولا حتى نقرأ به. قال وضح هذه النقطة. طيب الحمد لله. طيب وصلنا إلى نقطة، طيب فلا يمتنع المد للهمزة في حرف المد مع وجود، قلنا مع وجود الرواية بذلك، يدل على ذلك أن سيبويه أجاز هذا ثوب بكر، هذا ثوب بكر، يقرأ كده هذا ثوب بكر. ثوب بكر مد ايه؟ مد اللين ثوب، ومدها وأدغام الباء في الباء، وجاي بعكر بالإدغام، فلولا أن الياء يحسن فيها المد ويأتي ما وقع بعدها حرف مشدد، إذ لا يقع حرف مشدد أبدا قبله ساكن إلا بعد حرف يتأتى فيه المد. يتأتى فيه المد. طيب كلام ما شاء الله واضح يعني. إذن إلى هنا الكلام إن شاء الله واضح، مفهوش أي إشكالية، مفهوش أي إشكالية إلى الآن. وأجب السعادة لله. طيب الحمد لله رب العالمين. فلو قال طيب إذ لا يقع حرف مشدد أبدا قبله ساكن إلا بعد حرف يتأتى فيه المد ليقوم المد مقام الحركة، وحكى سيبويه في التصغير هذا أصيم، تصغير أصم، فلولا أن الياء يحسم فيها المد ويتأتى ما وقع بعدها المشدد ويتأتى ما وقع بعدها المشدد في هذا، فإذا جاز المد في الياء وقبلها فتح، وقبلها فتحة مع المشدد جاز مع الهمز إيه لخفائه. يبقى انتهينا من هذه النقطة، انتهينا أيضا من هذه الجزئية. طيب قال فإن قيل فما بال ورش لم يمد كلمة موئلة. مش موئلة دي، موئلة دي نوع المد في موئلة ايه؟ موئلة الصورة فيها صورة صورة الحروف، أي نوع من أنواع الحروف، هل هو حرف مد؟ هل هو حرف لين؟ هل هو بدل؟ كلمة موئلة. لين، تمام، صورة اللين. طيب هو بيسأل لما هو بيمد اللين وأتت الرواية عنه بمد اللين، فما باله لا يمد كلمة مو إلى، وهي نفس الصورة، مو الواو ساكنة بعد فتح وبعدها همز اللين مهموز، فلماذا لا يمد لماذا قرأ هذه الكلمة بالكسر إجماعا عنه ولم يقرأه بالتوسط الإشباع؟ وفيه قال وفيه حرف لين بعدها همزة كسوء. فالجواب على هذه الشبهة، قال فالجواب أنه لما كانت الواو ساكنة، لما كانت الواو سكونها عارض لدخول الميم عليها. إذا أنا كما قلنا في الحصة الماضية، هناك من يعتد بالعارض في بعض القراءة، وهناك من لا يعتد بالعارض في القراءة، يعني ممكن نعتد بالعارض ممكن لا نعتد بالعارض، زي كلمة إيه؟ زي ألف لام ميم الله. من يعتد بالعارض اللي هو فتحة ميم سيقرأ بالكسر ألف لام ميم الله، ومن لا يعتد بالعارض واعتد بالأصل قرأ بالمد ألف لام ميم الله. هنا حركة الواو حركة أن الواو هنا ليست ساكنة في الأصل، لأن أصلها وألا، وألا مفتوحة، فلما كان أصلها الحركة ليست صورة، أصبحت صورة اللين مفقودة، صورة اللين مفقودة، فلم يقرأها بالمد. قال فالجواب أنه لما كانت الواو سكونها عارض، زي كلمة إيه؟ زي الفرق بين تراءى والفرق بين نداء، تراءى ونداء، قلنا تراءى إن هو الألف ثبوتها والأصل، لكن نداء الألف حذفها هو الأصل لأنها تثبت فقط، ثبوتها عارض. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال: فالجواب أنه لما كانت الواو سكونها عارض لدخول الميم عليها، الكتاب كتاب الكشف عن وجوه القراءات للإمام مكي بن أبي طالب، ونقرأ في علوم في علل المد والقصر. قال: فالجواب أنه لما كانت الواو سكونها عارض لدخول الميم عليها، وأصلها وأصل الحركة فيه وألا، إذا مثل لجأ لم يمد، لم يمد ليفرق بين ما أصله الحركة وبين ما لا أصل له في الحركة كسو. إذن الفرق بين كلمة موئلة والفرق بين كلمة سو، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، الفرق بين الاتنين. ليه مد سو وما مدش موئلة؟ لأن سو سكون الواو سكون أصلي، أما موئلة فسكون الواو سكون عارض، فلا أعتبر العارض كالأصلي، لابد أن نفرق بينهم. زي ما احنا في حرف المد واللين، حرف المد واللين مثلا كلمة السماء بنمده مد، لأن بنمده ياخد مد، ياخد مده على حسب مقدار القراء فيه. أما إذا كانت مثلا كلمة السوء، نلاحظ الفرق بين السوء والسوء. السوء الواو هنا حرف ايه؟ كلمة السوء الواو عندنا حرف ايه؟ حرف مد ولين، تمام. طب كلمة السوء الواو فيها ايه؟ السوء حرف لين، تمام. فلا بد يعني من ناحية القراءة لابد أن نفرق بين الاتنين. لا أعتبر الاتنين، لا لو اعتبرت الاتنين واحد يبقى هذا يعني إيه زي ما تقول كده في ظلم الحرف المد واللين، إن أنا شبهته باللين، لأن حرف المد واللين يتمكن من المد أكتر من حرف اللين فقط. فهذه نفس الجزئية، إن سيدنا ورش قرأ اللين بالكسر والتوسط والمد ليفرق بينه وبين المد، حرف المد واللين الأصلي. هنا نفس الطريقة، بأن كلمة موئلة وكلمة سوء مش همد موئلة عشان أشبهها بالحرف اللين الأصلي، لا. لأن ليه؟ لأن الواو في موئلة أصلها الحركة، أصلها الحركة، حتى يبقى أقرأها بالكسر للتفريق بينها وبين الواو اللينة اللي هي الساكنة في الأصل. قال: أصل الواو في الحركة كسو. وأيضا فإنه فرق بين مد فاء الفعل وبين مد عين الفعل. يعني إيه مد فاء الفعل وعين الفعل؟ إيه الكلام ده؟ فرق بين مد فاء الفعل. كلمة سو الواو هنا فاء فعل ولا عين فعل؟ فاء كلمة ولا عين الكلمة؟ الواو. الواو في كلمة سو عين ولا فاء؟ الواو في سو وقعت محل العين ولا محل الفاء؟ محل العين الكلمة، تمام. حرف الواو وقع محل العين الكلمة. طيب في موئلة الواو وقعت محل الفاء ولا محل العين؟ موئلة. يا مرحبا، أهلا وسهلا، محل الفاء. فلذلك قصر قرأ أيضا، يبقى عندنا بالإضافة أنه يفرق بين ما حركته، ما أصله الحركة وأصله السكون، أيضا فرق بين مد فاء الفعل ومد عين الفعل. موئلة الواو هنا أصلها الفاء، أصلها فاء الكلمة، لأن أصلها وألا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مرحبا، أهلا وسهلا. وسو هنا الواو أصلا عين الكلمة، فالعين كما نعلم هو الذي يمد، لأن بيكون في وسط الكلمة ليس في أولها. قال: ولم يمد فاء الفعل إذ السكون لا يلزمها والمد لا يكون إلا في ساكن أبدا. يعني يعني الفاء دائما، الفاء اللي هي الفاء اللي هي دائما أول حرف في الكلمة، يعني أول حرف لا يأتي ساكن، معروفة كده، أول حرف لا يأتي ساكن، وإذا أتى ساكن لابد أن أنا أدخل عليه ألف الوصل حتى يتمكن من نطقه. طيب فهقرأ إزاي؟ أمد إزاي فاء الكلمة وهي ساكنة؟ فلا يمد عين الكلمة في حالة السكون، ولأن فاء الكلمة وألا أصلها الحركة، فلا بد أن يفرق بين ما أصله الحركة وما أصله السكون. انتهينا من هذه الجزئية بتشبع الكلام فيها من في هذه الحلقة. وفي هذه الحلقة الماضية كلمنا كثير عن مد اللين لسيدنا ورش، ومد البدل أيضا لسيدنا ورش، والعلل والحجج التي قرأ بها في هذا المد. ننتقل إلى جزئية أخرى. ما هي الجزئية الأخرى التي سننتقل إليها؟ صاد 121. الجزئية التي سيتكلم عنها مد المنفصل. مد المنفصل. قال: وحجة ابن كثير. ابن كثير بيقرأ في المنفصل بإيه؟ ما هي قراءة سيدنا ابن كثير في المنفصل؟ القاصر. تمام. قال: وحجة ابن كثير والرقيين. الرقيين هم مين؟ سيدنا السوسي. تمام، أحسنتم شيخ أحمد، الله يبارك فيه. وحجة ابن كثير والرقيين. الرقيين هم المقصود بهم سيدنا أبو شعيب السوسي ومن وأصحابه عموما اسمهم الرقيين. طيب، وعن أبي عمرو والحلواني. والحلواني عن قالون: في ترك إشباع المد في حرف المد واللين إذا وقع في آخر كلمة وأتت بعدها همزة في أول كلمة أخرى. كان ريحنا بدل السطرين اللي اتكلموا دول، كان يقول في المد المنفصل ويريحنا، إن في واحد مبتدئ ممكن يقرأ السطرين دي يتلبخ، يحصل له لخبطة. إيه اللي ترك إشباع المد في حرف المد واللين إذا وقع في آخر كلمة وأتت بعدها همزة في أول كلمة أخرى؟ لو اقتصر الكلام ده كله وقال المد المنفصل أي واحد كان هيفهمها. طيب، قال: ما ليه الجماعة دول بيقرأوا المد المنفصل بالقصر؟ لماذا يقرأوه بالقصر؟ لماذا يقرأوه بالقصر مع أن غيرهم يقرأوه، في من يقرأ بالتوسط وفي من يقرأ بالإشباع زي سيدنا ورش وسيدنا حمزة؟ طيب ليه بيقرأوه دول هؤلاء، لماذا يقرأوه بالقصر مع أن صورة المد الأصلي موجودة زي كلمة السماء مثلا؟ كلمة السماء حرف المد فين؟ حرف المد الألف وسببه الهمزة، موجودين ورا بعضهم. طيب كلمة مثلا كلمة ما أنزل، ما أنزل حرف المد موجود والهمزة بعده أيضا موجودة، فالصورة واحدة، لماذا قرأوه بالقصر؟ قال أن الهمزة لم تكن لازمة، لحرف المد واللين إذ ينفصل منه في الوقف، ضعف المد لأجلها. إذن هذه الحجة والعلة في قراءتهم بالقصر. إيه هي؟ قال إن الهمزة ليست لازمة مع حرف المد، بل تنفصل، بل هي منفكة عنه. بدليل ايه؟ انت لو جيت قرأت بالوقف كلمة مثلا في أمها، لو وقفت على في أصبح سبب المد أصلا مش موجود، سبب المد غير موجود، فلابد هتمد ليه؟ هم اعتبروا هذه العلة، قالوا إن سبب المد غير لازم لحرف المد، وحيث إنه غير لازم لحرف المد أجروا الوصل مجرى الوقف، اعتبروا الوصل كالوقف، اعتبروا الوصل إيه؟ أن كيف أقرأها في وقفا؟ كيف أقرأها وقفا؟ لو وقفت على الكلمة الأولى فقط كيف أقرأها؟ هل تقرأ بالمد ولا بعدم المد في حالة الوقف على الكلمة الأولى؟ لأ، بنقرأها بالقصر، لأن مفيش أصلا سبب مد. زي كلمة في أمها، أقف على في، ما أنزل، أقف على ما، فبقرأها بعدم المد لأن السبب أصبح غير موجود. فهم اعتبروا الوصل كالوقف، اعتبروا الوصل كالوقف. ليه؟ لأن الألف، لأن سبب المد غير لازم أو غير متلازم مع حرف المد، يعني مش موجود معه في كل حالة، بل ينفصل عنه في الوقف، ينفصل عنه إذا وقفت على الكلمة الأولى. قال أن الهمزة لما لم تكن لازمة لحرف المد واللين لما لم تكن لازمة لحرف المد واللين إذ ينفصل منه في الوقف ضعف المد لأجلها، ضعف المد لأجلها، كما قلنا قبل ذلك في اللين والبدل وغيره، أنك لا تعامل الأصل كالعارض. خد قاعدة كده، لا تعامل الأصل كالعارض. رب البيت مش زي الضيف اللي داخل البيت، اللي داخل شوية وقعد. لا ن... يعني ال... لا نعامل الأصل كالعارض، كما قلنا في مثلا كلمة مولة وكلمة ساو، مد اللين والمد المتصل، والمد حرف المد واللين، حرف اللين غير حرف المد واللين، لا نعامل الأصل كالعارض. هنا اعتبرنا هذا السبب في حالة المد المنفصل لمن قرأه بالقصر، لمن قرأه بالقصر. قال ضعف المد لأجلها وأمن خفاء حرف المد واللين مع الهمزة، فمد لذلك مدا كما يخرج لا إشباع فيه، وأيضا فإنه أجرى الوصل مجرى الوقف. ولا اختلاف أن الوقف لا مد فيه، ولا اختلاف أن المد لا وقف فيه. طيب، هذه حجة من قرأ بالقصر. طيب، اللي قرأ بالمد ما حجته؟ انت هنا مش احنا قلنا المنفصل على مراتب القصر التوسط والمد، خلصنا من قراءة القصر. طيب، من يقرأ بالمد؟ المد طبعا ما نقول المد هيشمل التوسط والإشباع، هو في صفحة 122 بالنسبة للرقم الموجود في أعلى الصفحة في البي دي اف، اكتبه في الخانة اللي هي جنب الرقم بتاع 1115 دي جنبه، اكتبه 122 واعملوا انتر. اللي هي فوق في اللي فوق في الكتاب رقم 57، لو انت بتحاسب رقم صفحة 57 في الكتاب الأصلي، لكن في ترقيم الملف بي دي اف 122. واضح؟ لأن احنا عندنا ملفات البي دي اف بيبقى فيه رقم في الملف نفسه البي دي اف، وفيه رقم للكتاب. طيب، نقرأ نكمل. قال وحجة من مد هذا النوع وهم بكوا القراء. هل بكوا القراء بيقرأون بالمد غير ابن كثير والسوسي وبعض بعض طرق سيدنا قالون؟ باقي القراء بيقرأوا بإيه في المنفصل؟ بيقرأوا بالمد، واحنا قلنا المد معناها تشمل ما فوق القصر سواء كان توسط أو إشباع. طيب، قال وحجة من مد هذا النوع وهم باقي القراء غير من ذكرنا أنه عامل اللفظ فمد لملاصقة الهمز حرف المد واللين، وقال لك أنا اللي قرأ بالمد كلامه كده بالبلد إيه؟ قال لك أنا ماليش دعوة، أنا المهم صورة المد موجودة، صورة المد موجودة، أدي حرف المد وأدي الهمزة موجودة، يبقى نفس الصورة الموجودة في المد المتصل هي، سأقرأ به كما قرأت في المتصل، سأقرأ به كما قرأت فين في المتصل. يبقى ده حجة من قرأ بإيه؟ بالمد. حجة من قرأ بالمد أن صورة المد موجودة حرف المد ولا همزة، فعامل المنفصل معاملة المتصل. قال: فما الدال ملاصقة الهمزة حرف المد واللين لئلا يخفى مع الهمزة ولم يعرج على الوقف لأنه عارض، ولم يعرج على الوقف لأنه عارض. وأيضا فإن أنسا سئل، أنس رضي الله تعالى عنه سيدنا أنس سئل عن قراءة النبي صلى الله عليه وسلم فقال: كان يمد صوته مدا. فهذا عموم في كل ممدود، وذكر الصوت يدل على نفس المد وتأكيده بالمصدر يدل على إشباع المد اللي هو يمد صوته مدا، تأكيده بالمصدر يدل على إشباع المد. وقد قيل إذا إن معناه يصل قراءته بعضها ببعض من قولهم مددت السير في هذه الليلة، وذكره في الحديث للصوت يدل على خلاف هذا التأويل اللي هو عدم المد يعني. وقوله تعالى ورتل القرآن ترتيلا يدل على التمهل، والتمهل يعطي المد وهو الاختيار أي قراءة إما هو اختيار الإمام مكي بن طالب أو اختيار باقي القراء غير ما ذكرناهم يقرؤون بالقصر. قال: وهو الاختيار لإجماع أكثر القراء على ذلك ولما فيه من البيان، ولما ذكرنا من الحديث، وليجري ما هو من كلمتين على حكم إجماعهم على المد فيما هو من كلمة، فكل حرف مد ولين بعده همزة، والقراءة في إشباع المد وتطويله على قدر قراءتهم وتمهلهم أو حذرهم، فليس مده من يتمهل ويرتل كمد من يحضر ويسرى. ولكن قد ذكر الشيخ أبو الطيب أن مد أبي نشيط عن قالون والعراقيين عن أبي عمرو أزيد قليلا من مد ابن كثير. ومن ذكرنا معه ممن تقدم ذكره أن ابن عامر والكساء أزيد في المد قليلا، وأن عاصم أزيد قليلا، وأن ورشم حمزة أزيد قليلا، وهذا على التقريب فيما هو من كلمتين. فأما ما هو من كلمة نحو جاء وشاء وقائمين، فما الهمز بعد حرف المد واللين أو المشدد أو الساكن نحو دابة ومحياي على قراءة السكون في قراءة من أسكن الياء، فإشباع مد هذا لا اختلاف فيه. احنا بنقرأ بسرعة لأن الكلام ده فسرناه كثيرا، وهو أصل المد وعليه بني باب المد، ولم يختلف في هذا الفصل في الوقف أنه بغير مد في الوقف يعني المنفصل بغير مد، لأن الهمزة قد انفصلت من حرف المد واللين، فأمن خفاؤه إذ هما من كلمتين، وإنما اختلف فيه في الوصل على ما بينا. فأما الهمزة إذا سهلت بعد كده انتهى على الكلام المنفصل والإيه وقراءة القراء فيه. قال: فأما نشوف لسه كتير ولا إيه؟ طيب احنا هنقرأ 5 6 سطور ونقف على البند رقم 15 من الكتاب. قال: فأما فين دي؟ فين فأما دي؟ تمام. فأما الهمزة إذا سهلت بعد حرف المد واللين في قراءة حمزة في المتطرفة والمتوسطة نحو إيه؟ جاءوا. اقرأ إزاي؟ لأن دي همزة بعد ألف، والهمزة اللي بعد ألف إذا كانت متوسطة بيقرأها بإيه؟ بالتسهيل سيدنا حمزة، وكلمة يشاء بيقرأها بالإبدال، أما كلمة جاءوا هكذا جاءوا يقرأ سيدنا حمزة، وكلمة ويشاء سيدنا حمزة يقرأ كده. وفي قراءة هشام في المتطرفة فقد ذكرنا أنه يحتمل وجهين: المد وتركه. وعلت من مده أن الهمزة المسهلة بزينتها محققة، يعني الهمزة المسهلة تساوي المحققة، يعني طبيعي الهمزة المغيرة من يعتبر أصلها بيمد، من يعتبر أصلها كأنها موجودة يقرأ بالمد، ومن اعتبر بالعارض لو عدم وجودها أصلا لا يقرأ بالمد. فمد مع التسهيل كما مد، والوجهين مكروه بهم سيدنا حمزة وسيدنا هشام في حالة الوقف بزنتان حققه، فمد مع التسهيل كما مد مع التحقيق فهو أقيس وأقوى. وأيضا فإن التسهيل عارض فلا يعتد به، والتحقيق هو الأصل، فوجب ألا يترك مده، يعني قال بمعنى كلامك كده، وجب ألا يترك الأصل من أجل العارض، لا يترك الأصل من أجل العارض، فوجب ألا يترك مده. وأيضا فإن التسهيل إنما هو في الوقف، والوقف عارض فلا يعتد به، ويمد في الوقف على ما كان في الوصل. وأيضا فبالمد يعرف الأصل، لما تيجي تمد ما تقرأ بالمد يبقى خلاص اللي سمعك عارف إن كان هنا همزة، لكن لو قرأت بالكسر ممكن واحد مش عارف هيقول لك على الكلمة دي ما فيهاش همزة ولا أي شيء، فقراءة المد تنبئ على أن هنا كان موجود همزة في هذه الكلمة. وأيضا فبالمد يعرف الأصل فلا يجب حذفه لأنه يدل على الأصل. وأيضا فإنك إذا وقفت على الأول لم يكن بد من المد، فيجري الوقف على الوصل أولى وأقوى، فيجرى الوقف على الوصل أولى وأقوى وهو الاختيار. ونقف عند البند 15 من علل المد وأصوله. أسأل الله عز وجل أن يبارك لنا وإياكم فيما علمنا، وينفعنا بما علمنا، ويرزقنا علما نافعا، وتقبله منا ومنكم خالصا لوجهه الكريم. اللهم آمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله.